اللي اتربى اللي راح مدرسه مكان اسمه المدرسه وبقى عنده طابور صباحي ولبس زي معين غير اللي ما راحش، اللي دخل في حياته المسجد غير اللي ما كانش في حياته مسجد، اللي كان في حياته مكان زي النادي مثلا وبيلعب رياضه معينه وبيروح النادي وفي مساحه كبيره من الاجتماعيات وكده غير اللي ما راحش النادي. فالمكان نفسه، المكان نفسه بيأثر بين القيم. ده المكان الاولاني. وطبعا كل مكان يعني ليه ايجابياته وليه سلبياته، يعني عشان برضو ايه الناس ما تخافش اصلا خلاص ما انا شقت بعيد او انا ما سقتش في مسجد او ما. كل مكان بيعمل حاجه في الانسان كده، يعني بيعمل حاجه في الانسان وهو حسب رد فعله مع هذا الشيء. يعني ده بدا من بلاءات الحياه، الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم، جزء من الموت والحياه ده المكان.